بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: ولا فيما قصد به اليمين. أول العبارة. قال رحمه الله: ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال: ولا فيما قصد به اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن النذر إذا كان في المعصية أو كان بشيء مباح أنه لا ينعقد، واختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فمنهم من يرى أن نذر المعصية من حيث الأصل لا ينعقد ولا يجوز الوفاء به، وهذا حكي الإجماع كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله عليه، ولكن من أهل العلم من ذكر أنه ينعقد بأصله ولا يلزم الوفاء به، كما اختاره بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. والأصل يقتضي أن النذر إذا كان بمعصية الله عز وجل أنه لا ينعقد، ولذلك لو اعتد بهذا النهي النذر وحكم باعتباره لكان تناقضا في الشرع، لأن الشرع نهى عن معصية الله عز وجل، وجاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهذا يدل على أن النذر في الأصل غير معتبر ولا يلزم الوفاء به بإجماع العلماء رحمهم الله. وعلى كل حال، فالسنة دالة على أن النذر لا يقع بمعصية الله عز وجل، إذ لا يصح أن يقال إن المعصية مأمور بالوفاء بها منهي عنها، وهذا كما ذكرنا ضدان، والمضادة تقتضي التناقض، والتناقض منزه عنه الشرع. وعليه فإن النذر بمعصية الله لا ينعقد. وقد ذكرنا أن المعصية تشمل ترك الواجبات أو فعل المحرمات، مثل أن يقول لله عليه ألا يصلي أو لا يصوم رمضان، فهذا ترك لواجب، أو يقول والعياذ بالله لله عليه ألا يصل رحمه، فهذا ترك لواجب، وتكون المعصية بفعل الحرام كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك من المحرمات إذا نذرها. وعلى كل حال، نص المصنف رحمه الله على أن النذر لا يكون بمعصية الله، نعم، ولا يكون بمباح، والمباح هو مستوي الطرفين. وقلنا من أمثلته الأكل والشرب واللباس والمشي والنوم والقعود والقيام، فلو قال لله علي أن أقوم ولا أقعد، أو لله علي أن أقعد ولا أقوم، أو لله علي أن لا أستظل من الشمس، كل هذا من نذر المباح. وقد دلت السنة على عدم الاعتداد به في قول جمهور العلماء رحمهم الله، كما في حديث أبي إسرائيل في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب أصحابه ثم رأى رجلا واقفا في الشمس، فسأل عنه عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس، وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليصم. فأمره بترك النذر في المباح، لأن الاستظلال بالشمس مباح، ومن أهل العلم من جعل هذا النذر فيه وجه بدخول المحرم، لأنه تعذيب للنفس. وعلى كل حال هذا أصل عند طائفة من العلماء في أنه دال على أن النذر بالمباح لا يلزم. وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره رحمة الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كبيرا في السن يهادى بين ولديه، يعني يمشي وولداه يحملاه، فقال ما هذا؟ فقالوا إنه نذر أن يمشي. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، فمروه فليركب. فدل هذا على أن النذر في المباح لا يلزم، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يفي بنذره. وعلى هذا قال جماهير العلماء رحمهم الله بعدم انعقاد النذر في المباح. قال رحمه الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ولا فيما لا يملك ابن آدم، قد ذكرنا أن الأصل في هذا قصة المرأة التي نذرت إن نجاها الله أن تنحر الناقة التي ركبتها، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت نذرها، فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جازيتيها، أن نجاك الله عليها ثم تنحريها. والناقة ليست ملكا لها، الناقة كانت لبيت مال المسلمين وأخذت من إبل النبي، إبل البيت مال المسلمين كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فهجم عليها الأعداء فأخذوها، ثم أخذوا المرأة معهم أسيرة، فشاء الله أن تدرك غفلة من القوم فركبت على الناقة ونذرت إن نجاها الله على الناقة أن تنحرها، كريم بمال غيره. فلما نجت وسلمت جاءت لتفي بنذرها من أجل أن تنحر الناقة المسكينة التي نجاها الله بها، فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جازيتيها، أن نجاك الله عليها وتنحريها، كان مكافأة تقتضي كرم من النبي صلى الله عليه وسلم وسماحة في الدين، وأن تصرف الإنسان في الإسلام مقرون بالوفاء. ولذلك حتى الناقة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة الوفاء، بئس ما جازيتيها به. ولذلك المسلم يفي لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين ولعامتهم، لأن هذا طبعا المسلم الوفاء، ولا يمكن أن ينسى المعروف، حتى قال صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان. فحتى مع الدابة بئس ما جازيتيها به، يعاتبها أن نجاك الله بها وتنحريها. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن لا وفاء فيما لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. فالذي لا يملكه الإنسان إذا نذر فقال لله علي أن أنحر ناقة فلان أو أذبح بقرته أو شاته، فكل هذا لا نذر فيه، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث الصحيح. وهكذا لا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك، كما ثبت في حديث ابن ماجة في السنن وحسنه غير واحد من العلماء رحمهم الله. فلو قال لله علي أن أعتق فلانا وهو عبد لغيره فإنه لا نذر له فيما لا يملك. فالشاهد من هذا أن ما لا يملكه الإنسان لا نذر عليه فيه، كما نص عليه الصلاة والسلام عليه. نعم. قال رحمه الله ولا فيما قصد به اليمين. ولا نذر فيما قصد به اليمين، والمراد بالنذر الذي يقصد به اليمين في اللجاج ونحوه أن يحمل نفسه، أن ينذر من أجل أن يحمل نفسه على فعل شيء أو ترك شيء، فهو يريد أن يحمل نفسه على أمر معين فينذر، فيكون نذره على صيغة اليمين، حملا لنفسه على الفعل أو حملا لنفسه على الترك. وهذا يقع على صور عديدة، وأصل مبحثه الأيمان، وسيأتي المصنف ذكر له صور، وللعلماء من أهل العلم من يلحق النذر باليمين في هذا، وألحقوا به الطلاق، فيما لو قال لها إن خرجت من دارك فأنت طالق، أو قال لها إن دخلت أو ذهبت إلى أبيك أو كذا، إذا قصد المنع، وهو في الأصل مختص بالأيمان، وألحقوا به النذر في وجه وله وجه من الإلحاق، ولكنه في الطلاق أضيق، وسيأتي كلام العلماء رحمهم الله، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا دخل للطلاق باليمين، وأن الطلاق بابه مستقل ولفظه مبني على الخطر. ولذلك حتى الهازل والنازح إذا مزح أو هزل مع زوجته وقال لها أنت طالق، فإن جد الطلاق جد وهزله جد، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنذر. وهذا النوع من النذر يقول إن كلم لله علي ألا أكلم فلانا في موضوع كذا، أو لا أفعل كذا، أو لله علي أن أفعل كذا بقصد الحمل على الفعل أو بقصد الترك للشيء، فهذا جار مجرى اليمين، قالوا يقصد به اليمين بالحمل، وهو من جهة اللفظ نذر ومن جهة المعنى في حكم اليمين، ولذلك ألحقوه باليمين. إلا أن السنة دلت على تقارب اليمين مع النذر، ولا شك أن هناك تقاربا بين اليمين والنذر، ومن هنا كفارة النذر كفارة اليمين كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما باب الطلاق فالأمر فيه أضيق، وذلك أنه بينه وبين الله أنه إن خرجت زوجته وطلقها أو طلقت، وإن دخلت الدار فهي طالق، فالأمر في هذا بين واضح. وعلى كل حال من حيث الأصل نصوص الكتاب والسنة تدل على أن من طلق زوجته معلقا أو منجزا أنه يمضي عليه طلاق، إن كان بشرط فوقع الشرط ألزم بما اشترطه على نفسه فيما بينه وبين ربه، فهو يقول إن خرجت زوجتي فهي طالق، فهذا بينه وبين الله أنها إن خرجت طلقت، فلا وجه لصرف الطلاق بكفارة اليمين، فباب الطلاق شيء وباب اليمين شيء آخر. وعلى كل حال هذا النوع من النذر يعطونه حكم اليمين ويقولون جار مجرى اليمين، ومنهم من يقول ما قصد به اليمين. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا عتق كذلك فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث دل على أن النذر في المعصية لا يلزم الوفاء به، قد بينا هذا، وقلنا إن معصية الله تتحقق إما بترك الواجبات أو بالوقوع في المحرمات، فكلاهما من المعصية. ولا فيما لا يملك ابن آدم كما ذكرنا في المثال السابق من قصة المرأة، وكذلك أن ينظر شيئا يملكه غيره، إما أن يتصدق به أو يعطيه هبة أو هدية أو نحو ذلك، فهذا النذر لا يلزم الوفاء به لأنه لا يملكه. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه. لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، وهذا حديث حسن حسنه غير واحد من العلماء الشواهد والمتابعة، وأصله في سنن أبي داود وعند أحمد في مسنده، دل على أن النذر يبتغى به وجه الله وهو البر والطاعة. ومفهوم ذلك أن ما لا يبتغى به وجه الله يشمل ما كان معصية أو كان من جنس المباحات، لأنه ليس فيه قصد القربة والبر والطاعة. فدل الحديث على أن النذر يقع في البرور، مثل ما ذكرنا من المندوبات والمستحبات، كأن ينذر أن يصلي لله عز وجل أو يصوم أو يتصدق ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن جمعت النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها. بعد أن بين رحمه الله أن نذر الطاعة يجب الوفاء ينعقد ويجب الوفاء به، وأن نذر المعصية لا يجب الوفاء به، شرع في مسألة المركب منهما، وهو النذر الذي جمع بين الطاعة والمعصية. علمنا أن الطاعة ينعقد ويلزم الوفاء به، والمعصية لا يلزم الوفاء بها، وحينئذ لو أنه جمع بينهما هل نغلب نذر المعصية فنقول نذره كله باطل لأنه وقع بالأمرين، أن نغلب جانب الطاعة ونقول يلزمه الوفاء بنذر الطاعة وبالمعصية تغليبا للطاعة، أم أننا نفرق بينهما؟ قال إنه يفرق بينهما، فيلزمه ما كان طاعة ولا يلزمه ما لم يكن طاعة. وعليه فلو جمع بين الطاعة والمعصية في نذر واحد ألزمناه بطاعة الله عز وجل إعمالا للأصل الذي دلت عليه السنة في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأما بالنسبة للمعصية فإنها وحدها يختص بها الحكم، والتشريك بينهما لا يقتضي الجمع في الحكم بينهما، فهذا مأمور بالوفاء به وهذا لم يأمر الشرع بالوفاء به، فنعطي كل واحد منهما حكمه. ثم جاءت السنة تؤكد هذا كما في حديث أبي إسرائيل حينما نذر فجمع في نذره بين ما ينعقد وما لا ينعقد، فنذر أن لا يستظل وأن يقوم ولا يجلس وأن لا يتكلم وأن يصوم. فقول الراوي وأن يصوم، الصوم نذر طاعة، وأما عدم الاستظلال بالشمس وعدم الكلام قالوا عدم الكلام منهي عنه شرعا، فكان من جنس المعصية لأنه نذر ألا يتكلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن صمت اليوم، أن يصمت يوما كاملا أو ألا يتكلم، فهذا منهي عنه شرعا، فصار جمعا بين الطاعة والمعصية. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره بطاعة الله فقال وليصم، وأسقط عنه النذر بغير الطاعة فأمره أن يستظل وأن يقعد وأن يتكلم، فهذا يدل على أن من جمع في نذره بين المعصية والطاعة أو بين المباح والطاعة انعقد في الطاعة ولم ينعقد في غيره ولم يلزمه الوفاء بغيره. نعم. قال رحمه الله: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قائما فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. هذا الحديث فيه ما ذكرنا، أولا من مسائله مشروعية النذر، وثانيا أن النذر بطاعة الله يلزم الوفاء به في قوله وليتم صومه، وأن النذر بغير ذلك من المعصية أو المباح تركا أو فعلا لا يلزم الوفاء به في قوله وليستظل وليقعد. وفيه دليل على أن الجمع بين المأذون به وغير المأذون به في النذر لا يسقط الإلزام بالمأذون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بالصوم. وفيه دليل على سماحة الشريعة وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم سلوك الأمة بعدم الانجرار في الغلو في الدين والتكلف في ترك المباحات، ومن هنا جاءت هذه الشريعة بالتشديد في الأمور التي تخالف السماحة وتنبني على التضييق والعنت والرهبانية. ومن هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الرهبنة، وأمر عليه الصلاة والسلام بالعدل والقسط في العبادة وطاعة الله عز وجل. ولا شك أنه لو أبيح هذا النوع من النذور فكان فيه من الحرج والمشقة ما الله به عليم، أن يقوم في الشمس ولا يستظل. تصور، وبلاد الحجاز معروفة بشدة حرارتها وعظيم الضرر الذي يكون للإنسان لو وقف في الشمس فلم يستظل، أن يقف ولا يقعد وأن يكون في الشمس ولا يستظل، ومن هنا يعذب نفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي الدرداء لما قال له أخوه: إن لنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا، قال صلى الله عليه وسلم: صدق، أي أن للنفس حقا. وهذا يدل على أنه ليس من الإسلام في شيء تعذيب الأنفس، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فالذي يتكلف ويتنطع في العبادة والتزهد وترك المباحات أو حتى الاشتغال بالطاعات على وجه في تكلف وتنطع لا تبقى له نفسه ولا يصيب بغيته من الطاعة، فأصبح كالمنبت وهو الذي يسير على الدابة حتى يجهدها، فيريد أن يبلغ المنزل في سفره ولا يترفق بدابته حتى تموت الدابة في نصف الطريق، فلا هو سلمت له دابته ولا هو قطع المسافة. إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. هكذا من يتشدد في الدين، لا هو أصاب الطاعة الذي يريدها على الوجه المعتبر، ولا هو سلمت نفسه من تعذيب نفسه وتضييق عليها. والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم تأمل قوله من حرج نكرة تشمل أي حرج، وهذا يدل على أن السماحة واليسر هو شأن هذه الشريعة التي جاءت بالوسطية. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، ولا شك أن أبا إسرائيل رضي الله عنه ما فعل هذا إلا هو يظن أن فيه مرضاة الله عز وجل، أن فيه طاعة الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى السنن، ودل على أن الدين لا يؤخذ بالأهواء ولا يؤخذ بالاجتهادات غير المنضبطة بأصول الشرع وبهدي الشرع، وأن الدين ليس نهبا لكل أحد أن يحدث فيه وأن يجتهد فيه بنفسه بما يحلو له من العبادات، عليه أن يقيمها على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أنه إذا التمس مرضاة الله فليس هناك سبيل أقرب ولا أرضى لله، بل ليس هناك سبيل البتة يصل به إلى الله غير هذا الصراط المستقيم الذي بعث الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام، والذي قامت به الأمة منذ فجر الرسالة إلى يومنا، وهي تضرع في صلاتها ووقوفها بين يدي ربها أن تكون من أهله، صراط الوسطية الذي لا غلو فيه ولا إفراط فيه ولا تفريط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل كما في حديث أنس الذي تقدمت الإشارة إليه: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. فتعذيب الأنفس على وجه لا يرضي الله عز وجل هذا ليس من الشرع في شيء. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجتهاد، وبين أنه لا يلزمه الوفاء، مع أن قصده طيب وحسن، ومن هنا لا ينفع حسن قصد الإنسان، فإذا أحدث إنسان في دين الله وابتدع في شرع الله وأراد أن يحدث عبادة أو يحدث طاعة وهي مخالفة لمنهج الشرع لم يلتفت إلى نيته، فالصحابي لا يشك أحد أن هذا الصحابي قصد مرضاة الله، ولذلك ألزم نفسه وهو يظن أنه يطيع الله عز وجل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي عليه شرعا. ولذلك ينبغي على كل من تعبد وتزهد وأطاع الله أن يضبط عبادته وطاعته وزهده بالرجوع إلى أهل العلم والرجوع إلى السنة والرجوع إلى الحق، وأن لا يجعل الإنسان لنفسه سبيلا على دين الله وشرع الله فيحدث بهواه وبما استحسنه. وكذلك لا يدافع عن الذين يحدثون في دين الله عز وجل ويبتدعون في شرع الله ما استحسنوه من الأقوال والأفعال بطرق لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شدد الشرع في إحداثها أو التكلف فيها، فكل هذا ينبغي على المسلم أن يرده إلى السنة، أن يرده إلى الحق. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يتقيد بشرع الله عز وجل، وأن لا يكفي ظاهر العمل من كونه طاعة أو اجتهاد في الطاعة، بل إن الخير كل الخير في اتباعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في آية قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم. وفيها: وأن هذا آخرها، ختمها الله بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، قالوا: هو النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فالمراد أن الله جعله على الصراط المستقيم، فمن اتبع سنته فلم يتكلف في عبادته وطاعته وتزهده أصاب الخير كله، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالسنة، أن يجعلنا من أهلها وأن يحيينا عليها، أن يحشرنا في زمرة أهلها. نعم. قال رحمه الله: وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين. هذا النوع من النذر يسمى بالنذر المبهم، وسمي مبهما من الإبهام لأنه ليس فيه شيء معين، فهو يقول لله علي نذر ولم يبين ما هو هذا النذر، ومحل ذلك أن يجتمع الظاهر والباطن فيه على الإبهام، والمراد بالظاهر قوله وبالباطن نيته وقصده. لكن لو قال لله علي نذر وفي نيته نذر معين لزمه، لكن محل هنا أن يجتمع الظاهر والباطن على الإبهام، لأن ما أبهم ظاهرا وتعين باطنا رجع فيه إلى تعيين الباطن. النذر المبهم جمهور السلف والخلف والأئمة رحمهم الله على أنه منعقد، وكفارته من حيث الأصل أنه صحيح ولا يلزمه شيء، ولكن عليه كفارة يمين في أصح قولي العلماء. أما اعتباره فقد اعتبره طائفة، هذا القول الذي ذكرناه قول طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم، وركبوا من أمرهم بكفارة اليمين صحته في الأصل، وأما الإلزام به فلا يلزم لأنه مبهم ليس فيه شيء معين. ومن هنا قالوا أنه في الأصل يصح ليركب منه لزوم الكفارة، أما لو كان باطلا من أصل لم تجد به كفارة. وهذا القول مأثور عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، وبه قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. هؤلاء أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ألزموا بالنذر المبهم كفارة اليمين. وقال به من أئمة التابعين الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وطاووس بن كيسان وعكرمة من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورحمهم الله أجمعين. وقال به القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من فقهاء المدينة السبعة رحمه الله، وكذلك أيضا هو مذهب طائفة وهو المذهب في الحنابلة عند الحنابلة، وكذلك أيضا حنفية والشافعية رحمة الله على الجميع في المشهور. قالوا إنه تلزم به كفارة اليمين، وفي هذا نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال لله علي نذر ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، وحسن إسناده غير واحد من أئمة العلم رحمهم الله. وفيه أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن صحح غير واحد أنه موقوف عن ابن عباس وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فمن قال لله علي نذر وأبهم فإنه يكفر كفارة يمين. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأيمان. سيكون إن شاء الله هذا الدرس الأخير قبل الحج، النظر لأن الأسبوع القادم أولا قرب الاختبارات لطلاب الجامعة وأيضا الموسم، وإن شاء الله سيكون الدرس القادم في أول جمعة من الإجازة بعد الحج بإذن الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك لجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: كيف نجمع بين النهي عن النذر في المباحات وبين قوله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الجواب من وجوه: الوجه الأول بالنسبة للصوم، قالوا إن جنس العبادة في الصوم اختلف من شريعة إلى أخرى، فكان في شرع من قبلنا إذا صام يقع الصمت عن الكلام، يقع بالصمت عن الكلام، والإمساك عن الكلام يعتبر صوما، وحتى في اللغة صح هذا منه قوله: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج تعلو كل جمع. فالصوم الإمساك في الأصل، ويشمل الإمساك عن الكلام وعن الطعام. فكان في شرع من قبلنا قالوا إن هذا الإمساك عن الكلام قربة وطاعة، وعليه حمل صيام مريم عليها السلام. والشرائع تختلف، قد يكون الشيء مباحا في شريعة ثم تأتي شريعة وتحرم. كان الخنزير وشرب الخمر مباحا عند أهل الكتاب ثم نسخ في شرعنا فأصبح شرعنا على عدم جوازه. والشرائع تختلف، الأنبياء يختلفون في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكنهم متفقون في الأصل وهو التوحيد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء، إن معاشر الأنبياء أبناء علات. وأبناء العلات هم الذين اختلفت أمهاتهم ورجعوا لأب واحد. فمراده بذلك عليه الصلاة والسلام أن التوحيد أصل واحد، وأما الشرائع والفروع فاختلفت من شريعة لأخرى، هذا الأخرى، هذا الوجه الأول. وأما الجواب الثاني فهو أن يقال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وحينئذ ما كان لمريم في زمانها على ذلك الشرع ما كان في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، ولا تعارض بينهما. والله تعالى أنساءكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: رجل كان جالسا فكأنه نام، فشك هل نام أو لا، علم بأنه كانت هناك أصوات بعيدة فشك هل سمعها أو لا، وجزاكم الله خيرا. إذا شك هل نام ولا ما هو نائم، كيف نحن نبت في الأمر؟ هذه المسألة عند العلماء يفرعونها على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، ذكرها الإمام السيوطي في الأشباه، وكذلك ابن نجيم والسبكي في الأشباه أيضا، وهي مشهورة. قال في الأشباه: إذا شك هل نام أو نعس، أو ما رآه رؤيا أو حديث نفس، أو لمس محرما أو غيره، بنى على اليقين، أي أنه لم ينم. إذا شك هل نام أو نعس، لأنه إذا كان نعاس هذا لا يوجب انتقاض الوضوء، لكن إذا كان نوما أوجب انتقاض الوضوء، فشك بين الناقض وغير الناقض، بقي على الأصل أنه غير ناقض. ولو شك هل، لأنه هو دلائل النوم تكون بالرؤية أن يرى شيئا، فإذا جلس ثم رأى أثناء جلوسه مناما فهذا نائم، حلما فهذا نائم، لأنه إذا رأى أثناء جلوسه الرؤيا والحلم تدل على أنه قد نام، لأنه لا يكون ذلك إلا للنائم. وكذلك أيضا في هذه الحالة لو شك هل الذي رآه رؤيا أو حديث نفس، فقال: إذا شك هل نام أو نعس، أو ما رآه رؤيا أو حديث نفس، هذا كله يرجع إلى أنه لم ينم وأنه نعاس في الأولى، وفي الصورة الثانية على أنه حديث نفس حتى يستيقن أنه الناقض وهو الرؤيا والحلم. وعليه فمن شك بسبب يوجب النقض وسبب لا يوجب النقض بنى على الذي لا يوجب النقض. وهكذا بالنسبة لبقية النواقض، فعند الشافعية لمس المرأة من غير ذوات المحرم أنه ينقض الوضوء، فقال: إذا شك هل نام أو نعس، وما رآه رؤيا أو حديث نفس، أو لمس بشرا أو شعرا. لو لمس شعر الأجنبية لن ينتقض وضوءه، على أن القول أن الشعر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، وهذا له أصل وله أدلة ذكرناها فيما تقدم في كتاب الطهارة. فإذا شك هل الذي لمسه شعر المرأة الأجنبية أو جسدها أو جسدها، بنى على أنه لمس الشعر الذي لا ينقض تغليبا للأصل. والأصل في هذا التنظير وهذا المسلك والتقعيد ما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه أن الرجل يتردد بين أن يحكم على نفسه بانتقاض وضوئه وبين أن يبقى على الأصل من كونه طاهرا، يخيل إليه أنه يجد الشيء مثل تحرك الدبر أنه خرج منه ريح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى اليقين، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا من عدل الشريعة، أنه كما أنه متوضئ ومستيقن أنه متوضئ، فينبغي أن ينتقل من هذا اليقين إلى يقين مثله أو غالب ظن يصح به انتقاله. فقال عليه الصلاة والسلام: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فحينئذ يتأكد من الحدث كما تأكد أنه متولد. بني على هذا أنه إذا جاء السؤال النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الريح كذلك أيضا في النوم، فإنه إذا شك هل نام أو لم ينم بنينا على أنه لم ينم. وهكذا إذا قلنا إن لمس الأجنبية أنه ينقض الوضوء في أحد قولي العلماء، والصحيح أنه لا ينقض على تفصيل بيناه في كتاب النواقض في باب النواقض، بناء على ذلك لا بد أن يتأكد أنه قد لمس وأن اللمس موجب للنوم. لو أنه اغتسل ثم شك هل لمس ذكره فانتقض وضوءه أو لم يلمس، أو جرت يده على فخذيه ولم تأكد أنه لمس فخذيه لكن ما يدري هل لمس العضو أو لم يلمس، كل هذا يبني فيه على اليقين أنه لم يحدث لمس حتى يتأكد. فالناقض ليس بناقض بعد تيقن طهارة إلا إذا تيقنه أو غلب على ظنه حصوله. وعليه فإنك إذا حصل منك الشك أنك نائم أو غير نائم تبني على أنك غير نائم. لكن قولك هناك أصوات ضابط النوم المؤثر، أولا نحتاج إلى دليل إثبات أن النوم ناقض، وهذا منتزع من قول عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهما وحسن وغير واحد: العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وفي حديث الصحيح في السنن حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. فجعل هذه 3 نواقض وهي مشركة في الحكم، وليس هذا من باب دلالة الاقتران الضعيفة، وإنما هو وصف بالسياق أنه في سياق الأحداث. ومن هنا صار النوم ناقضا في أصح قولي العلماء. وإذا كان ناقضا ما هو الذي ينقض؟ إذا غاب الشعور، لأنه قال العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، والسه حلقة الدبر. فبين عليه الصلاة والسلام أن من نام لا يشعر لو خرج منه الخارج، فجعل الأمر راجعا إلى وجود الشعور. فإذا كان معه شعوره ونام وعنده الشعور ولو طال نومه لم ينتقض وضوءه. إذن العبرة بالشعور، فلو ذهب شعوره ولو للحظة يسيرة وقل نومه انتقض وضوءه. إذن العبرة بالإحساس والشعور. ثم ضبطوا هذا الإحساس، قالوا: لو كان في يده القلم وسقط من يده ولم يشعر به كان هذا دليلا على أنه قد ذهب شعوره. لو سقط منه القلم أو شيء في يده وكان حاملا كتابا فسقط من يده وهو لا يشعر دل على أنه قد ذهب شعوره. وهكذا لو كان بجواره قوم يتحدثون فغيب حديثهم، يعني لم يميز حديثهم، دل هذا على ذهاب الشعور. الأول ضابط بالفعل والثاني ضابط بالقول. وعلى كل حال إذا كان بجوارك قوم ولم تميز حديثهم أو حصلت العلامة من كوني في يدك شيء وسقط ولم تشعر به ونحو ذلك حكمت بكونك نائم وانتقض وضوءك، وإلا فالأصل أنك متوضئ ووضوءك غير منتقض وتصلي به وصلاتك صحيحة والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ رعاك الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يعق عن مولوده لبقرة؟ فإن كان جائزا فهل يجوز أن يعق بها عن توأمين ذكرين؟ فما يجوز المشاركة فيها في الأضاحي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها وجهان للعلماء رحمهم الله: التشريك في البقر والجزور هل يقع في العقيقة؟ أصحهما مذهب الجمهور أن التشريك لا يقع، لأن مقصود الشرع أن تكون هناك شاتان متكافئتان للذكر وشاة للأنثى، وحينئذ قالوا لا بد من دمين. وإذا نحر جزورا أو ذبح بقرة هذا دم واحد، وعليه فإنه لا بد من الشاتين بالنسبة للذكر والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا سلفت بعض الناس نقودا إلى أجل مسمى وبعضهم قادر على السداد ولكنه يماطل، والبعض لا يقدر على السداد لعجزه الجزئي، وهي تكون عادة بين 6,000 ريال إلى 3,000 ريال، ف فإذا رجعت عليه هل علي زكاته فيها وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة لمن كان له مال على شخص وكان الشخص قادرا على السداد فإنه يجب عليه أن يزكي هذا المال. مثال ذلك لو كان هذا المبلغ على شخصين بإمكانهما أن يسدداك واستحييت أن تطالبهم كما يقع بين التجار بعض مع بعض وبين القرابة، فهذا المال الذي يمكنك أن تطالبه ويعطيكه ويمنعك الحياء أو المحبة هذا كأنه في يدك ويجب عليك أن تزكيه ولا تسقط زكاته. فإن بقي في يده ولو سنوات لزمتك السنوات أن تزكيها كاملة. الحالة الثانية أن يكون في يده قادرا على السداد مماطلا كما ذكرت في السؤال، فإذا كان مماطلا فله حالتان: الحالة الأولى أن تستطيع إلزامه قضاء بأن تشتكي أو تحرجه أو تشهد عليه أو نحو ذلك وحقك يمكنك أن تثبته، فحينئذ صار في حكم الحالة الأولى لأن المال ممكن الوصول إليه، فالضابط في هذا القدرة على المال وإمكانية الوصول إليه. فإن كان الدين مقدورا للوصول إليه وصاحبه قادر على السداد مليء وقادر على السداد فهذا تزكيه كلما حال عليه الحول. وأما إذا كان الذي أخذ المال عاجزا عن السداد أو قادرا على السداد مماطلا وليس عندك قدرة أن تأخذه منه أو غصب المال منك فهذا تنتظر حتى تتمكن من المال وتأخذه منه فتزكيه لسنة واحدة ولو بقي عنده سنوات. إذن هذا التفصيل هو الذي عليه المعول في المال إذا كان على الغير دينا أنه تلزمك زكاته، في حالة ما إذا كان قادرا على السداد وبإمكانك أن تأخذ المال منه ولا يلزمك أن تزكيه كل سنة وإنما يلزمك أن تزكيه لسنة واحدة إذا كان عاجزا عن السداد أو كان قادرا على السداد مماطلا وليست عندك قدرة على مطالبته بالحق وأخذ حقك منه. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: رجل ثري أصابه الجنون وأمواله تحت ملكه، فهل أمواله تزكى وجزاكم الله خيرا؟ المجنون والصبي نذهب جمهور العلماء وجوب الزكاة عليهما، وهذا مبني على أصل وهو أن الزكاة حق في المال لقوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم، فجعل الحق في المال، ولقوله سبحانه: خذ من أموالهم، فجعلها راجعة إلى المال بغض النظر عن كون المالك فيه الأهلية بالبلوغ كالصبي ليس فيه أهلية البلوغ أو والعقل بالنسبة للمجنون ليس فيه أهلية العقل، فالزكاة حق في المال. ولذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فجعل الزكاة متعلقة بالمال نفسه وعليه فإنه يزكى هذا المال، ومن جن فإنه يولى عليه يلي النظر في ماله وليه إما قريبه أو من يوليه القاضي عليه، لأن الحجر يكون بسبب لمصلحة الإنسان لنفسه كما في المجنون واليتيم، فهذان يحجر عليهما فيقوم الولي بتزكية المال في كل سنة. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: هل الطفل اللقيط يعتبر يتيم وتنطبق شروط اليتم فيه وجزاكم الله خيرا؟ اليتيم شيء واللقيط شيء آخر. اليتيم من فقد أباه توفي عنه والده وهو دون البلوغ هذا يتيم، سواء ولد وليس له والد أن توفي أبوه قبل ولادته أو توفي بعد ولادته فهذا يتيم. ومن البهائم قالوا: من فقد أمه. وعلى كل حال اليتيم الفضل الوارد فيه هو في من فقد أباه، وأما اللقيط فإنه لا يعتبر يتيما ولا يأخذ حكم اليتيم فيما ورد الشرع فيه بالنص على اليتيم: والداه نسياه في موضع أو غفلا عنه، ما يشترط أن اليتيم يكون اللقيط أنه يكون ابن حرام أو من الزنا، نقصد من السفاح والزنا، وقد تكون أمه مظلومة بالزنا واغتصبت، فاللقيط حاله في بعض الأحوال أشد من اليتيم وأعظم. صحيح أن اليتيم يكتوي بالنار بنار، لكن اللقيط يكتوي بنارين، ولذلك الاحتساب في الأجر فيه والقيام عليه وكفالة أمرها عظيم، والرحمة للقيط قد تفوق رحمة اليتيم. وعلى كل حال لن يضيع الله أجر من أحسن عملا، ومن رحم خلق الله رحمه الله، فمن رحم يرحم من الله عز وجل. وعليه فإن العناية باللقيط وكفالته ورعايته أمر عظيم، ولذلك نص العلماء على أنه له حق في بيت مال المسلمين، وأن اللقيط في بلاد المسلمين يأخذ حكم المسلمين وينسب للمسلمين، وهو ماله ويرعى، يكون هناك من يرعاه ويتكفله ويدفع له من بيت مال المسلمين ما يعينه على الكفالة، ما يعين الغير على كفالته ورعايته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: شخص اعتمر في أشهر الحج وخرج من مكة إلى المدينة وهو يريد الحج مفردا، ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ إذا اعتمر في أشهر الحج ورجع بعد عمرته إلى بلده أو إلى مسافة القصر فأكثر، فإنه لم يتمتع بعمرته، ولذلك يسقط عنه دم التمتع، وإن حج من المدينة مفردا فهو مفرد. فإذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة، ثم بعد العمرة بعد أن يتحلل منها ويأتي زمان الحج يحرم بالحج دون الرجوع. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن من أدى العمرة في أشهر الحج ورجع إلى بلده أنه مفرد، وهذا القول قول جماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم الله، منهم الأئمة الأربعة على خلاف عندهم. الشافعية والحنابلة يسقطون الدم بمسافة القصد، والحنفية رحمهم الله يسقطون الدم بالميقات. وعلى كل حال إذا رجع إلى بلده أو رجع إلى أبعد المواقيت فكلهم متفقون على إسقاط دم التمتع عنه، لأن ظاهر القرآن يدل على هذا في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا لم يتمتع بعمرته إلى الحج، والدليل على ذلك أنه أحرم بالنسكين من الميقات. ولذلك أهل مكة لما أحرموا بالنسكين من ميقاتهم لم يلزمهم دم، وصح وسقط عنهم لأنهم لم يتمتعوا بسقوط السفر الثاني بعد العمرة. إذن فشرط التمتع أن لا يسافر بعد عمرته، لأن هذا السفر يسقط عنه دم التمتع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا شاب عندي جلد على الصيام ولله الحمد، ولكني فقير ولا أجد سوى وجبة واحدة في اليوم، فهل يجوز لي أن أسرد الصيام يوميا يومي أو يومين وأجعل وجبة إفطاري، أم لا بد من الصيام يوم وإفطار يوم، جزاكم الله خيرا؟ على كل حال السنة دالة على أنه لا أقل من صوم يوم وإفطار يوم، هذه هي السنة. ويسعك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، فقال: لا أكثر من ذلك، وهو خير الصيام صيام نبي الله داود. فإذا أردت أن تصوم في غاية الصوم فهو صوم يوم وإفطار يوم، والله عز وجل يرزقك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. أما السنة فالتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصم على وجه مخالف لهذا الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفطر ولو على شربة ماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: قمت من نومي فلم أجد بللا في سروالي، وبعد حين وجدت لونا أصفر في السروال، فما أفعل وجزاكم الله خيرا؟ هو السؤال: إذا قمت من النوم أصلا يلزمك الوضوء بلا إشكال مثل ما ذكرنا، لكن إذا كان مرادك أن البلل الحدث الأكبر وهو المني، فالمني له صفاته: إذا كنت رجلا فهو ماء أبيض ثخين رائحته كرائحة الطلع طلع النخل أو العجين، فإذا وجدت المنية بصفاته فحينئذ تنسب الاحتلام إلى آخر نومة نمتها وتعيد الصلاة من آخر نومة نمتها. أما إذا استيقظت ولم تجد شيئا ثم صليت وبعد الصلاة فتشت فوجدت في السروال صفار كالبول فتنسبه إلى ما بعد الصلاة لا إلى ما قبلها، خاصة وأنك فتشت قبل الصلاة. بل حتى ولو لم تفتش، لو أن إنسانا توضأ ثم بعد أن صلى الصلاة رجع يريد أن يقضي حاجته فوجد صفارا وكان وقت الصلاة متباعدا، أما لو كان قريبا والصفار يابس فحينئذ تأكدنا أنه كان قبل الصلاة. ثم يبقى النظر هل هو في حال النقض أو حاله حال من صلى ناسيا للنجاسة في سرواله وثوبه. فإذا كنت ناسيا للنجاسة في السروال أو الثوب وصليت فصلاتك صحيحة، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في نعليه وأتاه جبريل وخلع النعلين، ثم لما فخلع الصحابة النعال ثم لما سلم قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. فيلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن الصلاة وفعل من أركان الصلاة ما فعل، وأخبر أن في نعليه نجاسة، بمعنى أنه قد أدى جزء الصلاة من أركانها ناسيا للنجاسة، وهو ينسى عليه الصلاة والسلام من أجل أن يشرع للأمة. وهذا النسيان لا يؤثر في الرسالة لأنه ليس من تسليط الشيطان على الوحي وعلى ما جاءه من عند الله عز وجل من الرسالة. فالشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعد الصلاة من أولها، فدل على أن من نسي النجاسة وصلى أن صلاته صحيحة. ومن هنا قالوا طهارة الخبث وهي طهارة الثوب والبدن والمكان تسقط بالنسيان، تسقط بعذر النسيان وتصح الصلاة بدونها، فيها صح قول العلماء. واستحب بعض العلماء لإعادة له ما دام في الوقت. وعلى كل حال إن كان مقصودك بالصفار نجاسة نسيت أن تغسلها فصلاتك صحيحة وتغسلها إذا علمت بها. وأما إذا كان مرادك به المني فالمني ليس بأصفر، يكون أصفر بالنسبة للنساء، فهو ماء رقيق أصفر بالنسبة للمرأة وماء ثخين أبيض بالنسبة للرجل، ولا بد أن تميزه. وإذا شككت هل هو مذي أو مني بنيت على أنه مذي للأقل حتى تتأكد أنه مني يوجب الغسل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السؤال يقول أرضعت من خالتي مع ابنتها من الساعة 12:30 ليلا إلى قريب أذان الفجر، وسألت خالتي كم عدد الرضاعات فقالت بالضبط لا أدري لكنها كثيرة، فما حكم ذلك شرعا؟ وإذا لم تثبت الأخوة مع البنت فكيف يكون تعاملي معها على أساس اللبن هذا الكثير؟ جزاكم الله خيرا. الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن الرضاعة يشترط فيها أن تكون 5 رضاعات معلومات، لما ثبت في الصحيح من حديث سالم من مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أرضعيه 5 تحرمي عليه. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضاعات معلومات محرم فنسخن ب5، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. وهذا الحديث المراد به إثبات الحكم لا إثبات التلاوة، وعليه فإن 5 هي المعتبرة. وإذا قيل باعتبار 5 فإما أن تجزم الأم والمرضعة بال5 وحينئذ لا إشكال، وإما أن يغلب على ظنها أنها 5 بوجود الدلائل، بحيث قالت كثير نسأل عن هذا الكثير أيزيد يبلغ 5 ويزيد، قالت نعم في غالب ظنها نعم فتبني على غالب ظنها. وأما إذا شكت هل بلغت 5 أو لن تبلغها فالأصل عدم المحرمية وعدم ثبوت الرضاع حتى تتأكد من 5، وحينئذ للعلماء نسبك منهم من يبقي الأصل أنها أجنبية بكل حال ويجوز لك نكاحها وتعامل معاملة أجنبية أعني الأخت، ومنهم من يعمل السنة في حديث سعد رضي الله عنه في قصته في الغلام من فريشة من مولاة عبد بن زمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، فجعل الحكم مبنيا على الاحتياط، فجعل وجود الشبهة لأنه وجد فيه شبها من عبد بن زمعة، والولد للفراش وجد فيه شبها من أخي سعد رضي الله عنه وأرضاه، وجد فيه شبها بينا، ووجد أن الفراش لعبد بن زمعة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فدلت هذه السنة في قصة اختصام سعد رضي الله عنه مع عبد بن زمعة في وليد المولاه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وجود الأمرين، الشبه بأخي سعد وكون الوليدة الموطوءة فراشا لعبد بن زمعة، لهذا يقتضي أن الولد للفراش كما قال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالشاهد أن المدة التي ذكرتها من بعد العشاء إلى الفجر فيها شبهة، وإن كان الغالب فيها أن تصل إلى 5 رضعات فأكثر، خاصة إذا لاحظت أن الصبي لا يفطر أن يرضع، وإلا قد يجلس هذه المدة ولا يرضع إلا الرضعة والرضعتين، لكن إذا لاحظت ذلك وقالت يغلب على ظني أو أجزم لأنه 5 رضعات فأكثر لكن ما أعلم كم بالتحديد، فحينئذ لا إشكال أن المحرمية والحرمة قد ثبتت، فحرام عليك نكاح هذه الأخت وهي محرم لك، تثبت المحرمية والحرمة. أما لو لم تجزم والشبهة موجودة فحينئذ مثل ما ذكرنا تثبت الحرمة ولا تثبت المحرمية، لأن المحرمية تفتقر إلى 5 رضعات، وتثبت الحرمة فلا تكح هذه الأخت لوجود الشبهة، وهذا معنى قول احتجبي منه يا سودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت المحرمية، وعليه فإنك تبني على هذا الأصل تسأل الوالدة هل هي 5 رضعات فأكثر، إذا قالت نعم أجزم وأستيقن أنها 5 رضعات أو يغلب على ظني أنها 5 رضعات فلا إشكال في ثبوت المحرمية والحرمة، وأما إذا شكت فحينئذ امتنع من نكاح هذه البنت وأخواتها، هذه البنت وأخواتها لأنهم فيهم شبهة المحرمية، ولا تعاملها معاملة الأخت لأنه الأصل أنها أجنبية، فتغلب الجانبين احتياطا وصيانة للشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف نتعامل مع إخواننا الحجاج ضيوف الرحمن؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. أولا أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يستر لهم سبيلهم، أن يرزقهم الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده، أن يكلأهم برعايته وعنايته وحفظه، أن يجعل حجنا وحجهم مبرورا، وسعينا وسعيهم مشكورا، وذنبنا وذنبهم مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على المسلم أن يستشعر عظيم حق هذا الوافد على الله عز وجل وهم حجاج بيت الله عز وجل، وأول ما يجد تقديمه لهم إعطاؤهم حق الأخوة في الدين والإسلام، ليستشعر المسلم أخوة الدين التي تجمعه بهؤلاء، فإن الله عز وجل جمع بين المسلمين وألف بين قلوبهم بأخوة الدين، وهي أعظم أخوة ووشيجة على وجه الأرض يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا بنى تعامله معهم على هذا الأساس من تقوى الله، من الحب في الله والولاء في الله، فلا شك أنه قد بنى معاملته على أساس من تقوى الله عز وجل ورضوانه. الأمر الثاني أن يحقق حقوق هذه الأخوة من سلامة الصدر، فلا يحتقر حاجا للونه ولا لجنسه ولا لبلده ولا لثوبه ولا لرثاثة حاله، وأن يعلم أنه رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لا أبره، لا يدخل في قلب احتقار لمسلم. وإذا انطلق من هذا الأساس وأحس أن الذي أمامه أخ عزيز عليه في الإسلام وسلم صدره له، ظهرت آثار هذه السلامة في السريرة إلى ظاهر السيرة، وكثير من السلوكيات الخاطئة تنشأ من سريرة لا ترضي الله عز وجل، فالذي يعامل الحجاج على أنهم إخوانه في الله لا ينظر إلى حسب ولا إلى نسب ولا إلى جنس، بل بالعكس إذا نظر إلى الحاج فقيرا ضعيفا حس كأنه أغنى الحجاج، وتعامل معه وكأنه يستشعر أنه يتعامل مع نوع خاص من الناس، وعندها يطيب له العيش ويحس أنه يعامل الله فعلا. هذا من حيث الأساس التعامل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر، يعني كافيه من الشر. أكثر شرور الناس في أخوتهم من الاحتقار والقلب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر، يكفيه من الشر أن يحتر أخاه المسلم. الأمر الثاني أن تعطيه حق هذه الأخوة، وأعظم ما تقدم له حق الدين، تعليم الجاهل وإرشاد التائه ودلالة الحيران، أن تغرس في قلبه أعظم ما يغرس وهو توحيد الله، وأن تعلم أنه ليس هناك كلمة أصدق ولا أحب ولا أرضى لله عز وجل من توحيد الله عز وجل، أن تعلمه كيف يخلص لله عز وجل في قوله وعمله واعتقاده وظاهره وباطنه، وأن يكون عبدا لله لا عبدا لأحد من سواه، وأن تعلمه كيف يخلص لله عز وجل في دعائه واستغاثته واستجارته والتجائه واعتماده وطمعه ورغبته ورجائه، أن يكون عبدا لله لا لأحد سواه، وأن تكون أنت مثالا له في ذلك، وأن تذكر بآيات الكتاب العزيز وحديث السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم ما يكون أجرا لك عند الله عز وجل، أن ترشده إلى الإخلاص والتوحيد وهو أساس الدين الذي لا يمكن أن يقبل من العامل عمل ولا من القائل قوله إلا بتحقيقه والقيام بحقوقه. ثانيا أن تحرص على أصول الإسلام من أركانه العظيمة من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فتعلمه وتوجهه في هذه الأمور بما يحتاج إليه، وبعد التوجيه تدله على هذه الأمور في أصل الدين والعقيدة، ثم بعد ذلك الأحكام. إذا لم تستطع هذا فأعطه كتابا أو أعطه شريطا أو أعطه أوراقا فيها علم نافع من عالم يوثق بدينه وعلمه من أئمة السلف أو خلف أو من بعدهم، هذا مما تقدمه لأخيك وقد يحتاج إليه، واعلم أنك لن تعلمه شيئا فيرجع إلى قومه فيعلمهم إلا أجرت مثل أجله وأجر من اهتدى بذلك الهدى الذي دلكه عليه. هذه نعمة عظيمة، متاجرة مع الله مع إخوان الحجاج في دلالتهم على الله والأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا بعد ما تنتهي من هذا تنتقل إلى حقوق المسلمين، تعلمه آداب الإسلام العامة التي ابتدأها الشرع ببر الوالدين وصلة الرحم من الإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وحقوق الزوجة وحقوق الأبناء والبنات، تبين له آداب الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. كذلك أيضا العناية بدلالته على فضائل الأعمال من كثرة ذكر الله عز وجل والاشتغال في حجه، وأنه تغرب عن أهله وماله وولده وعن أعز الناس عليه من والدين وأولاد وأهل لذكر الله لا لإضاعة الأوقات ولا للقيل والقال والترهات، وأن تذكروا بعظيم أجر الله عز وجل والمثوبة من الله إذا هو أخلص في حجه وأكثر من ذكر الله واشتغل بما ينفعه، وأن هذا الوقت ينبغي أن يقطعه في مرضاة الله عز وجل وأن يمضي في محبة الله، فتشحذ همته في هذا الأمر وتقوي عزيمته أن يشتغل بهذا الشيء. ولذلك يقول الله تعالى الحج أشهر من معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فرغ القلوب لله، فرغ النفوس لله، أن تشتغل بما جاءت من أجله وأن تعتني بما جاءت من أجله، هذا أمر مهم جدا. كذلك أيضا ينبغي العناية بحوائجهم، فمن احتاج منهم تقضى حاجته، ومن كان مكروبا وأمكنك أن تفرج بإذن الله كربتي تنفس عنه نفس عنه، وإذا لم يكن عندك شيء تقدمه فأعظم شيء تقدمه أن تقوي صلته بالله وأن تقول له إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين، وأن معك ربك، وأن الله عز وجل إذا كان مع الإنسان كفاه وحماه ووقاه، وأن تذكر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل ما تقوي به عزيمة أخيه. قد جاء أخوك من مشارق الأرض ومغاربها ينتظر أن يرى فيك أخوة الإسلام، فهل تستطيع أن تقدم له قولا يصدق ذلك؟ هل تستطيع أن تقول له كلاما يحقق ذلك؟ هل تستطيع أن يظهر من شمائلك وأخلاقك ما يدل على ذلك؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.